الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا لكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأحد، ليلة السابع من جمادى الأولى لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الأول لعام 19 و2000، وقد وقفنا على باب أحب الدين إلى الله أدومه. نعم، حديث 43، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. الله أكبر. باب أحب الدين إلى الله أدومه. الدين كما في حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان. لما سأل: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، قال في نهاية الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكون أحب اسم تفضيل، فدليل هذا أن الإيمان والدين وأعمال الدين إيش تتفاوت. فكل أعمال الصالحة يحبها الله عز وجل، لكن هناك من الأعمال ما هو أحب. فأحب الأعمال الله عز وجل الصلاة على وقتها، كما قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. فكون الأعمال منها ما هو أحب إلى الله عز من غيرها دليل على تفاوت الإيمان. وهذا الذي عقد من أجله البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب الإيمان من جامعه، أنه قول وعمل يزيد وينقص. فكونه في عمل محبوب إلى الله وفي عمل أحب إلى الله، هذا دليل على تفاوت الأعمال وأنها إيش تزيد وتنقص. فحتى عمل المسلم، عمل المؤمن، يزيد وينقص، وتارة يعمل ما هو أحب إلى الله من عمل آخر. ففي هذا الحديث إثبات أن الله عز وجل يحب، ويحب من الأعمال كما أنه يحب من الأشخاص، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب أعمال أدومها إلى الله عز وجل صلاة على وقتها، كما أن الله جل وعلا يحب بقاع، فأحب البقاع إلى الله، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ومكة أحب البلاد إلى الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يحب بشرا ويحب ملائكة ويحب بقاع ويحب أوقات ويحب هيئة الأعمال، فما كان أدومه أحب إلى الله مما كان إيش منقطعا. فأيما أحب إلى الله عز وجل، العمل الكثير منقطع ولا القليل الدائم؟ القليل الدائم أحب إلى الله عز وجل. فلو أن شخصا ما يصلي كل يوم الوتر ركعة واحدة، هذا خير من يصلي 3-4 أيام أو أسبوع أو شهر يقيم الليلة كلها أو قليلا منه أو نصفه، ولكنه بعد ذاك ينقطع. والذي أيضا يواظب على ركعتي الضحى أو يصليها بشكل مستمر أحب من يصلي مرة 8 ركعات أو 10 مرات أو 15 يوما ثم ينقطع. هذا يذكرنا في القرآن، الذي يحفظ كل يوم آية واحدة ويستمر خير من الذي يأتي مجتهدا ومندفعا فيحفظ اليوم وجه وجهين 3 ثم بعد فترة ينقطع. سبحان الله، العمل الدائم أحب إلى الله عز وجل وأنفع للعبد. فكونه يأخذ العمل دفعة واحدة ثم ينقطع يكون في عهد بعيد بالعمل الصالح، بينما لو أخذ عملا ولو قليلا لكن مستمر سيكون عهده إيش بالعمل المستمر الدائم مستمرا. فهذا كما أنه أحب إلى الله عز وجل أنفع للعبد، ودائما ما كان هو أحب إلى الله سيكون طبيعة الحال أحب إلى العبد. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، يعني أنها تصلي وتطيل الصلاة في الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، يعني كلمة يقال مراد بها، يعني فتكف عن ذلك، عليكم بما تطيقون. قال جل وعلا ما جعلكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخشى أن يواظب على عمل فيفرضه الله عز وجل، ومن ذلك قيام الليل في رمضان. خرج ذات ليلة فصلى فأتم به قوم، فصلى في الليلة الثانية فأتم به أكثر، يعني أخبروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى البارحة فزاد العدد. فانتظروا في الليلة الثالثة أن يخرج فلم يخرج لهم، فأخبروه أنهم كانوا في انتظار، قال قد علمت بكم لكن خشيت أن تفرض عليكم، أخشى أن أواظب معاكم عليها فتصير فريضة عليكم قيام رمضان. فانظروا كيف رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة بأمته، ما يريد إيش أن يشق على أمته، بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من وصايا أن لا تشق على نفسك، حتى نهى عن إيش عن الوصال في الصوم، يعني يصوم يومين ثلاث أيام من غير أن يفطر فيما بينها، فكان ينهاهم عن ذلك. فقال الرسول أنك تواصل، هم يريدون يقتدون به عليه الصلاة والسلام لحرصهم رضي الله عنهم. فقال لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعم ويسقين. فأرشدهم إلى من يصوم حتى يضعفه الصوم أن يقلل من هذا الصوم، مع أنه طاعة عظيمة لله عز وجل. فكان أقصى ويعني أعلى رتب صوم التطوع أن يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. كذلك نهى أولئك الذين قال أحدهم أصلي ولا أرقد، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أعتز النساء فلا أتزوج أبدا. فنهاهم عن ذلك وقال أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما يفهمه كثير من الناس أن التشدد التمسك بالسنة، لا هذا خطأ، بالعكس التمسك بالسنة هو الأيسر. وإذاك تجد كثير من أهل البدع يأتي بالبدع فيها مشقة وفيها مجازفات وفيها قاذورات، كالذي يلطمون وينزفون الدماء، هذه ما أنزل الله من سلطان. فيتجدهم يعذبون أنفسهم والله غني عن هذا، وأعمالهم بالنهاية البدع يا إخوان رد مردودة. لكن دائما تجد السنة هي الأيسر، هي الأيسر، لأن دين الله عز وجل الذي شرعه ألا يعلم من خلق، يعلم ولا يعلم، يعلم وهو اللطيف الخبير. فجاءت تشريعات رب العالمين لعباده مناسبة لهم غاية المناسبة، بخلاف ما يبتدع الناس من أهوائهم من أفكارهم، تجد كثير منها ما هو إيش فيه تنطع، فيه مشقة. وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وفي حديث حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. لأن احنا الآن كلامنا عن البدع مش عن المعاصي. المعاصي يفعل واحد وبلا قيود يتمتع بما شاء، لا حسيب ولا رقيب، ولا يقيم لحساب يوم القيامة وزنا، فتجد يخوض. لكن نتكلم عن العبادات، أيهما أيسر، المشروع ولا المحدث؟ المشروع. حسبنا أن نفهم بأن المشروع شرعه الله عز وجل وهو أرحم الراحمين، ها؟ فأرحم الراحمين، ما ظنكم بأرحم الراحمين؟ ماذا سيشرع لعباده، الأيسر ولا الأشد؟ الأيسر. وكان بالمؤمنين رحيما جل وعلا. لكن الإنسان هو الذي يشدد على نفسه، يشدد على نفسه ويخالف أمر الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الثاني أن المعاصي التي حفت بها النار، كيف يعني حفت بها؟ يعني حفت حف معنوي، يعني الذي يأتي بهذه الشهوات يؤدي إلى يدخل النار، والذي يتمسك ويستقيم على أمر الله عز وجل حتى لو شق عليه ذلك فيؤدي ذلك إلى أن يدخل الجنة. هذه المعاصي أيضا يا أخوان ليست على كل حال ستكون أيسر من الطاعات، كلا والذي لا إله إلا هو. والنظر مثلا لأشهر المعاصي اللي تميل لها النفوس، الزنا، السفاح، ولا الزواج؟ كثير من الناس يقول الزواج، مصاريف، تكاليف تعال فليذهب ويقضي حاجته بساعتين بما حرم الله والعياذ بالله. لكن لو نظرت وقارنت بعقل عاقل تجد وين أين هذا من هذا، أين الثراء من الثريا. فالزواج سنة المرسلين، الزواج في رضا رب العالمين، الزواج شرعه الله عز وجل ويحبه ويرضاه، الزواج قرب إلى الله عز وجل حتى وهو يستمتع في بضع أحدكم ها صدقة. شوف الزواج الإنسان يفرح به ويدعو الناس إليه والناس يبارك له بذلك، بخلاف السفاح المعاصي فيه خزي، فيه عار، فيه قتل، فيه أمراض، فيه فضايح، فيه حرارة المعصية. يعني الإنسان إذا كان فيه إيمان وارتكب المعصية فالمعصية حرارة يجدها إيش في قلبه، وإن استمتع ساعة لكن سيتحسر ويندم عليها دهرا. لماذا؟ لأنه عصى الله عز وجل. فعاد ما بالك لو مات على معصيته، تصور وهو متلطخ بالمعصية تقبض روحه نعوذ بالله. ومثل ذلك شرب الخمر، الخمر يشرب على سبيل المتعة، ولذلك البنج مثلا ما هو محرم، لأن ما يأخذ إنسان بنج حتى إيش حتى يستمتع به ولا فيه متعة أصلا، بل أن البنج يعني يتعب الإنسان حتى إذا خرج من البنج يعني تجد وجع شديد في مفاصله ها. لكن الخمر يشربها الشارب من أجل ماذا؟ أن يستمتع بها. لكن انظر إلى حال شارب الخمر، لا يتكلم كما يتكلم الناس، لا يمشي كما يمشي الناس، فضايح، مخازي، ربما ارتكب الفاحشة بمحارمه، ربما ارتكب حادث فزهق الأرواح، ربما انتحر، ربما تجد أسوأ الناس حالا هؤلاء السكارى. لماذا؟ لأنهم لا عقل لهم، ونعمة العقل نعمة عظيمة. حتى الكفار يوم القيامة إذا دخلوا جهنم وما استعمل عقولهم بما ينفعهم ماذا يقولون؟ قالوا إيش؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ففرق كبير بين إنسان يستمتع بما أباح الله عز وجل بكامل قواه العقلية، وبين يستمتع بما يذهب عقله. وما سمي الخمر خمرا إلا لأنه يخامر العقل ويغطي العقل، فشتان بين هذا وهذا. فالمقصود أن العمل الذي أحب الله عز وجل ما كان على السنة ولو كان قليلا. ولذا قيل من الكلام المشهور المأثور: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من ماذا؟ من اجتهاد في بدعة. لأن هذا الاقتصاد ولو كان قليلا تقتصد يعني تقلل منه، لكن في سنة هذا يترتب عليه الأجر والثواب، يترتب عليه محبة الله. تصوروا يحبك الله إذا اتبعت السنة. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بينما الذي يبتعد ما يزيد هذا الابتداع في دين الله عز من الله إلا بعدا، فتعب ونصب على لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فحب العمل إلى الله وإن قل، فقال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذا الحديث على ظاهره نقول هذا بما يليق بالله عز وجل، مع أن هذا لغة يحتمل أن لا ينقطع الله عز وجل حتى تنقطعوا، فما زال مستمرا في العمل، ما زال العبد مستمرا في العمل فالله عز وجل يثيبه ولن ينقطع عنه الأجر إلا إذا انقطع عن العمل. وكان تقول عائشة تقول: وكان أحب الدين إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام عليه صاحبه. ولذلك أهل العلم يقولون: إذا فتح الله لك فتحا في عمل ووجدت نفسك فيه فاستمسك به. يعني بعض الناس قد يوفقه الله عز وجل مثلا للسعي على أرام المساكين ويستمتع بهذا الفعل، تمسك به واستمر لا يضيع من بين يديك. آخر يحب قراءة القرآن وقد فتح الله عليه بإيش؟ بقراءة القرآن، تمسك به. آخر يحب يدرس، آخر يحب إيش مثلا بر الوالدين ويكثر من ذلك وأكثر حتى من جميع أخوته. فمتى ما وجدت أنك تميل إلى عمل صالح وفقك الله إليه فاستمسك به لا يضيع منك، فهذا من توفيق الله عز وجل. ولذلك يقول بعض الوعاظ إذا أمرتك والدتك من بين أخوتك فافرح بذلك، فإن هذا اختيار من الله، توفيق من الله عز وجل أن والدك اختارتك أنت من بإيش، وقد يكون عنده 4 أو 5 من الولد، بخلاف من لم يفهم هذا المعنى ربما تضجر قال لماذا أنا بالذات، أنا أمس قضيت الحاجة الفلانية وقبل أمس الحاجة الفلانية، يعني عندك 4 أو 5 أولاد ما في إلا أنا، هذا مسكين محروم. بل هذا عليه أن يدرك بأن الله عز وجل وفقه وأكرمه من بين إخوته، أن والدته تميل له بالأكثر أن يخدمها، أن يقوم ببرها، فهذا باب عظيم من أوسع أبواب دخول الجنة، أن الإنسان يقوم ببر والده. فمتى ما وجدت قد فتح الله لك بابا من أبواب الخير فاستغله واستمسك به. نعم، الآن نقرأ إلى تعليق الشيخ. نعم تفضل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وإذا بامرأة عند عائشة رضي الله عنها فسأل عنها، قالت فلانة، وذكرت من اجتهادها في العبادة، قال صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر أنها كانت يعني تشتكي من إيش، من التعب الذي تجده من العبادة، فهذا اللي جعلها يعني تذكر صلاتها، أني والله أنا أصلي وكذا وتعبت رجلي وحصل معي، فتذكر من صلاتي، هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول مه، والله تعالى والله تعالى. نعم، قال صلى الله عليه وسلم، مه كلمة زجر، مه يعني كف، أمرها أن تكف عن هذا، عن التشدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها التشدد في العبادة ووجهها إلى أن تعمل ما تيسر ولا تشق على نفسها، وقال لا يمل الله حتى تملوا. الله جل وعلا يقبل على عبده في العبادة ويتقبل منه ويستمر على ذلك حتى ينصرف العبد، إذا انصرف العبد ينصرف الله سبحانه وتعالى عنه، لا يمل حتى تملوا. والله لا يمل سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب المقابلة والمشاكلة في اللفظ، مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إذا أساء الإنسان لآخر بسيئة جاز للمعتدى عليه أن يرد عليه بمثلها. الفعل الأول اللي فيه اعتداء هذه سيئة، الفعل الثاني مباح ليس بسيئة لكن سميت سيئة بمقابلة السيئة الأولى، يسمونها مشاكلة. نعم، وقال تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم. طيب، لكن انظر، فيسخرون منهم سخر الله منهم، هل هذا يدل على أن الله عز وجل يتصف بهذا الوصف؟ بلى، الله جل وعلا يتصف بهذا الوصف على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، واضح؟ لكن هذا مقيد، لأن صفات الله عز وجل، أو الصفات ليس صفات الله، الصفات مطلقة تنقسم إلى 3 أقسام، قسم كمال محض، وقسم نقص محض، وقسم تارة يكون كمالا في حال وتارة يكون نقصا. فمثلا السمع، البصر، الكلام، العلم، هذه الصفات يا إخوان كمال، الظلم، النسيان، الموت، الغفلة، هذه الصفات إيش؟ نقص. فما كان كمالا مطلقا يوصف الله به على إطلاقه، وما كان نقصا محضا ينزه الله عنه على إطلاقه، ما يظلم ربنا جل وعلا ولا مثقال ذرة، ولا يموت، حي لا يموت، ولا يضل ولا ينسى، ولا تأخذ سنة ولا نوم، لأن هذا نقص محض. نأتي إلى صفات تكون كمال في حال ونقص في حال، فمثلا صفة المكر، هل هي صفة حميدة ولا صفة مذمومة؟ تكلم عن هي الصفة نفسها مو عن في حق الله، هي في ذاتها. ها، إن قلت مذمومة أخطأت، وإن قلت حميدة أخطأت. أنت تقول مذمومة، نضرب لك مثل، قائد، محنك، قوي، مدرب، ذو خبرة، مكر بالعدو وأوقع فيه الهزيمة، أحسن ولا أساء؟ إذن هنا المكر في حق هذا القائد المحنك ها محمود، واضح. لكن واحد يمكر بالمسلمين، يمكر الناس غافلين حتى يغشهم، حتى يأكل أموالهم بالباطل، هذا مذموم. فالمكر ليس من قسم إيش؟ الظلم والخيانة والكذب، هذا هذا نقص محض، صح؟ المكر. كذلك مثلا الخديعة، الحرب خدعة، كل واحد يخدع عدو من أعداء الله عز وجل حتى يوقع به الهزيمة، يحمد على هذا أو يذم؟ يحمد. بينما خدع الناس البسطاء الغافلين حتى يظلمهم، هذا يذم. إذن هذه الخدعة أو الخداع ليس من قسم الكمال المطلق، وليس من قسم النقص المطلق. فمثل هذا إذا ورد في حق الله عز وجل فنثبته على سبيل الكمال، وننزه الله على سبيل النقص. واضح؟ يعني مثلا ربنا جل وعلا يضحك، وجاء في الصحيحين وغير الصحيحين، يضحك الله إلى رجلين، يضحك ربنا، صح؟ هذا الضحك لا هو من صفات الكمال المطلق ولا هو من صفات إيش؟ النقص المحض. تبهتم؟ طيب يعني مثلا الآن ربنا جل وعلا ذكر عن المشركين، عن الكفار، أنهم يضحكون على المؤمنين، صح؟ أليس كذلك؟ طيب ويوم القيامة من يضحك على من؟ المؤمن يضحكون. فضحك ضحك المؤمنين صفة محمودة يوم القيامة، وضحك المنافقين وأمثالهم على المؤمنين هذا صفة إيش؟ وضع إيش؟ مذموم. تبهتم؟ الفرح تارة يقول الله في كتابه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وتارة يقول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، تارة يقول الله عز وجل في حق المنافقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وتارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لاحظتم الفرح الآن هذا يا إخوان ليس من صفات الكمال المطلق وليس من صفات النقص المحض، وإنما إن كان له مناسبة شرعية فيحمد عليه. إن فرح إنسان بطاعة الله، فرح إنسان أنه ختم كتاب الله حفظا، إن فرح أنه استطاع أن يبر والديه، إن فرح أنه استطاع أنه الحمد لله اعتمر وحج وأدى المناسك ورجع بالسلام، فرح بذلك، ها هذا محمود ولا مذموم؟ محمود. لكن لو أن إنسان يفرح لأنه استطاع أن يغش، استطاع أن يرتكب الفاحش، استطاع أن ينصب على على على الناس، هذا مذموم. فنقول حينئذ إذا ورد شيء من هذه الصفات التي ليست هي من الصفات الكمال المطلق وليست هي من النقص المحض، ووصف الله بها نفسه أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبته على سبيل الكمال وننزه الله عز وجل عنها على سبيل النقص. إيش مثال؟ السخرية، الاستهزاء، الفرح، الضحك، المكر. قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، سخروا منهم سخر الله منهم، فيسخرون سخر الله منهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافر مهلهم رويدا. فمثل هذا يقال بأن الله عز وجل يسخر، لكن ليس أيضا على إطلاقه، وإنما يسخر بالساخرين، ها؟ لهكذا ورد في كتاب الله، قال جل وعلا فيسخرون منهم أي من المؤمنين سخر الله منهم، واضح؟ إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. إذن ما جاءت أنه يمكر ابتداء، وإنما بالمقابل، لما مكروا مكر الله بهم، لما استهزوا استهزى الله بهم، لما سخروا سخر الله بهم. تبهتم؟ نعم. طيب قال وقال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله، هذه الأفعال وإن كانت مكروهة من العباد إلا أنها من الله كمال وليست نقصا وإنما هي كمال لأنها عدل. وهي حتى من العباد ليست نقص ليست مكروهة على إطلاقها كما قلنا. ممكن تكون إيش؟ ها محمودة في حال. نعم. لأنها عدل مبنية على العدل والجزاء ليست على الظلم وعلى الجوع وعلى الجور. نعم. سخرية العباد أو استهزاء العباد بعضهم من بعض أو مكر العباد هذا ظلم ولا يجوز. أما هذا من الله فهو عدل وجزاء منه سبحانه وتعالى يحمد عليه. فهذه الأفعال بالنسبة لله ليست مثل الأفعال التي عند المخلوقين وإنما سميت بهذه الأسماء من باب المقابلة والمشاكلة فقط. طيب يعني استفاد الحديث فائدة عظيمة وهي أن المسلم يأتي بالأعمال الصالحة ويستمر عليها ولو كانت قليلة ولا يحقرن من معروفه شيئا. فلو تصدق بالشق تمرة يعني نص تمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة لا شيء لا سيما مع كثرة النعم والخير والتمور إيش نص تمرة. لكن هذا قد يكون في بعض الحال يبلغ بالناس فقر أن التمرة نص التمرة هذه لها قيمتها أو هذه دعوة لإذا كان شق تمرة لا تقصر وتصدق بها ولا تحت غيرها فكيف ما هو أكبر من ذلك. ولذلك أنت لو قلت في سجودك دعاء واحدا ليس بالضرورة تسجد لمدة دقائق دعاء واحد. تصور لما تصلي الصلاة الرباعية في كل ركعة سجودان لو دعوت الله في كل سجود دعاء واحدا كم راح يطلع لك من الأدعية؟ 8 أدعية فقط في السجود غير الدعاء اللي بإيش بين السجدتين 4 مرات وغير الدعاء اللي قبل السلام. شوف خير يطلع معك احفظ لك دعاء واحد أو يعني حاول أن تنوع بين الأدعية وهذا أدعى للخشوع في كل سجدة دعاء راح تشوف أنك أنت دعوت 10 أدعية في اليوم كيف عاد في الأسبوع في الشهر. يعني من أدام طرق الأبواب فتح له. يمكن لو واحد أنت مزعجة بالاتصال لكن كثر ما تتصل آخر شيء يرد عليه يقول نعم أزعجتنا خير صح ولا لا من كثرة الاتصال وهو يتضايق من اتصالك يتضايق من سؤالك فكيف بالله عز وجل الذي أمرك أن تسأله وتقضي عمرا من حياتك وانت تقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة وتقول اهدنا الصراط المستقيم. قال العلم هذا إذا أدام الطرق حري أن يفتح له فيهديك الله عز وجل الصراط المستقيم. ولا تتصور ثم نعمة أعظم من أن يهديك الله عز وجل الصراط المستقيم. إيش نهاية هذا الصراط المستقيم؟ يدخلك الجنة وتنجو به من النار. فعليك بالاستمرار بالدوام ولا إن قل. من ذلك أن تحفظ في اليوم آية آيتين لكن مع الاستمرار ستجد نفسك ما شاء الله قطعت الشوطا. وأنا دائما أذكر هذا المثال لو حفظت في كل يوم آية يعني سيأتيك شهر واحد حفظت 30 آية يعني سورة تبارك. اسأل نفسك كم شهر مضى عليك ما حفظت في إيش سورة مثل تبارك أو 30 آية كم شهر يلا ها صح ولا لا. تصور لو أن أحدنا كل يوم آية كان ما شاء الله قطع كان يمكن انتهى من القرآن أو نصفه أو حسب من يعني منذ بدايته. فلا تحقر المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الحسنات هكذا أخوان جمع من هنا وهنا وهنا حتى تلقى الله عز وهو عنك راض. والسيئات كثيرة عندنا وكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات أيضا تحبط إيش من الحسنات. فأنت في يعني موازنة مستمرة تكسب من السيئات وتكسب من الحسنات فأكثر من الحسنات وقلل من السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. طيب، زيادة الإيمان ونقصانه. قلنا أن الشيخ عقد هذا الكتاب، كتاب الإيمان، لتحقيق هذه الكلمات الأربع: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. زيادة الإيمان ونقصانه امتازت به هذه الفرقة، الفرقة الناجية، فرقة أهل السنة والجماعة، فهي الفرقة التي تعتقد هذا الاعتقاد وتقول به أن الإيمان يزيد وينقص. خالف في زيادة الإيمان وعدمه، أو زيادة الإيمان ونقصانه، فرقتان على طرفي نقيض: الوعيدية، وهي إيش الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة والإباضية، اسم وعيدية، والجبرية اللي هم الجهمية. قلنا ثلاث جيمات هم فرقة واحدة، اللي هي الجهمية، الجبرية، المرجئة. فلا هؤلاء ولا هؤلاء يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. عند هؤلاء الوعيدية، بمجرد ارتكاب كبيرة واحدة أو ترك فريضة واحدة، ها، ذهب الإيمان كله. عند الخوارج يذهب الإيمان فيكون كافرا صاحب الكبيرة، وعند المعتزلة يخرج من الإيمان إلى منزلة بين منزلتين: لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا هو مسلم ولا هو كافر. المرجئة، الجبرية، الجهمية قالوا: لا، مهما يرتكب من الذنوب ويترك من الفرائض أيضا يبقى إيمانه كاملا، لأن ما عنده من الإيمان يزيد وينقص. هؤلاء ما عنده الإيمان يزيد وينقص، وعيدية، فإذا ترك فريضة أو ارتكب كبيرة ذهب الإيمان، ليس بمؤمن، خلاص، إما كافر أو بمنزل من منزلتين. وهؤلاء لا عندهم أيضا الإيمان ما يزيد وينقص، هو جملة واحدة: يا باقي كلها يا ذاهب كلها. فلذلك المعاصي ما تؤثر في الإيمان، مهما يرتكب العبد من الذنوب إيمانه كامل. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، فقال: لا، الإيمان يزيد وينقص مع كثرة الأدلة الظاهرة الواضحة. لكن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا الأدلة واضحة، ساق منها البخاري في هذا الباب قول الله عز وجل: وزدناهم هدى. إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فإن قال قائل: إيش دخل الهدى بالإيمان؟ قلنا: الهدى هو الإيمان. وقلنا أن الأسماء، هذه الألقاب، كلها شيء واحد. ها، عد على إيدك، على أصابعك: الإسلام، الإيمان، الإحسان، الهدى، التقى، الاستقامة، الخير، البر، العمل الصالح. هذا كله شيء واحد، يسمى الإيمان، يسمى الهدى، يسمى الإسلام، يسمى الإحسان، يسميه الله الخير، يسميه البر، لكن قد تتفاوت عند اجتماعها. فمثلا في حديث جبريل: أخبرنا عن الإسلام، أخبرنا عن الإيمان، أخبرنا عن الإحسان. عرف النبي صلى الله عليه وسلم كل منها بتعريف. فالإسلام اعتبره ماذا يا إخوان؟ للأعمال الظاهرة: أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. بينما عرف الإيمان بليش يا إخوان؟ بالأعمال القلبية، الاعتقادات. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. وعرف الإحسان بمقامين اثنين: مقام المشاهدة، مقام المراقبة. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فراقبه فإنه يراك. بعض العلم يقول: الإحسان ليست رتبة ثالثة. إذا اعتبرنا ثلاث رتب، إيش صير الرتبة الأولى؟ من حيث العلو الإحسان، ثم أدنى منها الإيمان، ثم أدنى منها الإسلام. من حيث يعني التصاعدي، الإسلام، الإيمان، الإحسان. بعضهم يقول: لا، هو إسلام وإيمان. طيب والإحسان؟ قال: الإحسان معناه إتقان الشيء، فيكون هذا إيش؟ محسن في إسلامه، وهذا محسن في إيمانه. يعني الإحسان تصلح كلمة إيش؟ وصف لمن أحسن إسلامه، ووصف لمن أحسن إيمانه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ها، على كل حال، لكن هذا الحديث يدل على أن اجتماع هذه الكلمة في جملة واحدة صار لكل منها ماذا؟ معنى يختص به. لكن إذا أطلق فتحيوا رقبة المؤمنة، إيش معنى مؤمنة؟ يعني مسلمة، مؤمنة مسلمة، واضح؟ إذا إن المتقين، إن للمتقين مفازة، من هم المتقون؟ المسلمون المؤمنون، واضح؟ إن الله يحب المحسنين، من المحسنون؟ المسلمون المؤمنون. وهكذا إذن وزدناهم هدى، من هم المهتدون؟ اللي هو إيش مقابل قبل من الضلال، صح؟ المهتدون من هم؟ المسلمون المؤمنون. فلما قال وزادهم هدى، وزدناهم هدى، إنهم فتة آمنوا ربهم وزدناهم هدى، يصلح أن يكون دليل لزيادة الإيمان ولا يصلح؟ لأن الإيمان هو الهدى. وقال جل وعلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا صريح، يزداد الذين آمنوا إيمانا. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله، يقول للمؤمنين آمنوا، يعني من عنده مطلق الإيمان آمن حتى تسعى إلى تحقيق الإيمان المطلق. كما يقال الرجل كن رجلا، هو رجل، يقال كن رجلا، واضح؟ ويقال إنسان شوي مثلا في الحراسة كن صاحيا، هو صاحي، قال صاحي، هو صاحي يقول صاحي. ويقال لمن يمشي وبدأ يبطئ، إيش يقال له؟ امشي، مع أنه يمشي. ويقال الذي يأكل بدأ أمام الطعام وأنت متكلف، صار لك 3 أيام وتستعد الطعام وبدأ كل شوي، إيش يقال له؟ ها كل، يعني استمر في الأكل، في الأكل. ويقال لمن آمن، ها آمن. وإذاك لا يشكل علينا أن قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، سيد المتقين، قال يا أيها النبي اتق الله، يعني ازدد في تقوى الله، ها، واستمر في تقوى الله عز وجل. هل التقوى يتفاوت من إنسان لآخر؟ يتفاوت ولا تفاوت؟ يتفاوت، بل حتى في الإنسان نفسه يتفاوت، في موقف يتقي الله، في موقف ها نص نص، في موقف ما يتقي الله، هذا واضح. فإذا قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا في تقي وفي أتقى. فإذا قال ويزداد الذين آمنوا عندهم إيمان، يزداد الذين آمنوا إيمانا، واضح. وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، إيش دخل هذه الآية فيه زيادة الإيمان ونقصانة؟ قال نعم، لأن الإيمان شعب، ولا لا شعب، 60 أو 70 شعبة. وما زار ربنا جل وعلا يشرع لعباده، يشرع لعباده حتى أكمل الدين. فمن أتى بشعب أكثر كان دينه أكمل، ومن نقص من الشعب نقص من إيمانه بقدر ما نقص من شعب الإيمان، نقص من دينه بقدر ما نقص من شعب الدين، واضح؟ فلذلك اليوم أكملت لكم دينكم. هنا يقول العلم قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، شنو تمام الآية؟ وأتممت عليكم نعمتي. فما الفرق يا أبا عبد الله بين أكملت وأتممت؟ اليوم أكملت لكم دينكم، قال وأتممت عليكم نعمتي. قال لماذا قال في الدين أكملت وقال في النعمة أتممت؟ قالوا أكملت ما في مجال للزيادة، خلاص أنزل الله كاملا كما أراد، كمل الدين. لكن النعم ما زالت إيش؟ تنزل. فنعم الله كثيرة، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. فقال في النعم أتممت، لأنه وما زال، وإن أتم النعمة إلا الناس ما زال يرزق الله عباده بالنعم الدينية والدنيوية، لكن أحكام الدين كملت. فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، كلما ترك شعبة شعب الإيمان نقص الإيمان. فحديث الشعب دليل، لعله يأتي به في هذا الباب، دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد مر معنا حديث الشعب. فمن أتى بشعب أكثر كان إيمانه أكمل وأزيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إذا في مؤمن، قولوا معي، قوي، وفي مؤمن ضعيف، وهل هذا مؤمن ضعيف ليس بمؤمن؟ الدليل قال وفي كل خير. سماه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكنه ضعيف، فقال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال وفي كل خير. فكو سماه مؤمنا وقال فيه خير، ها دليل أنه مسلم، مسلم ولا كافر؟ مؤمن ولا كافر؟ مؤمن، وإن كان ضعيفا. وهذا كله يعني يؤيد مذهب أهل السنة الجماعة أن الإيمان يا إخوان يزيد وينقص، يقوى ويضعف، والناس يتفاوتون في إيمانهم. فلا يمكن أن يكون إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وإسلامه وإحسانه وتقواه كأي واحد من سائر المسلمين، فرق كبير. تبهتم؟ طيب، يقول الشيخ: من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فهو يريد الرد عليهم في ذلك، فالإيمان يزيد هذا بنص القرآن، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذا نص على الزيادة. كذلك في قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا نص على أن الإيمان يزيد عند سماع القرآن، الله أكبر، ويزيد في الطاعات، كلما أطاع المسلم ربه وتقرب إليه زاد في إيمانه، هذا الشيء معروف. طيب، هذه الآية آية جلية واضحة في زيادة الإيمان، لكن سبب زيادة الإيمان أيضا مذكور في هذه الآية، وهو: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما المناسبة؟ لماذا يزيد إيمانهم عندما تتلى عليهم آيات الله؟ قال: أن آيات الله القرآنية فيها تعريف بالله عز وجل، فأعظم ما في كتاب الله، أعظم ما في يعني أكثر ما كرر وذكر، ها، هو التعريف بالله عز وجل من أول إلى آخر، إما في ذكر أسماءه، وإما في ذكر صفاته وأفعاله، وإما في ذكر تشريعاته، وإما في ذكر أوامره أو نواهيه، وإما في ذكر ما يسخطه وما يرضيه، وإما في ذكر إكرامه لأوليائه وما أعد لهم، وإما في ذكر الوعيد والعذاب لأعدائه، وإما في ذكر القصص التي تبين مصير من أطاعه ومصير من عصاه. إذن كل القرآن إيش إخوان؟ حديث عن الله عز وجل. فلذلك إذا تليت آيات الله أو تلاها العبد أو تليت عليه، عرف من خلالها الله عز وجل وما له من صفات الكمال والجلال والأوامر والنواهي وما يسخطه وما يرضيه وإلى آخره، يزيد إيمانه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانه. كما أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأين تعرف الطاعة؟ بكتاب الله، يأمر الله بكذا ويأمر بكذا ويأمر بكذا، وينهى عن كذا وينهى عن كذا وينهى عن كذا، فصار هذا سبب زيادة الإيمان، بالطاعة بامتثال المأمور وباجتناب المعصية باجتناب المحظور. فهنا إذا تليت عليهم آياته إيش زادتهم؟ زادتهم إيمانا. نعم. وكذلك ينقص بالمعصية، لأن الذي يزيد ينقص، فهو ينقص بالمعصية، كلما عصى ربه نقص إيمانه، هذا معنى قولهم يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. طيب، المعصية المراد بها ماذا؟ فعل المحظورات أو فعل المحظورات والتفريط في امتثال المأمورات؟ الأول ولا الثاني؟ يعني هل المعصية هي فقط فعل المحظورات؟ يعني واحد يترك الصلاة، هذا عصى الله ولا أطاع الله؟ واحد يفطر في رمضان متعمدا بلا عذر، لاحظتم؟ إذا المعصية حتى التفريط في المأمور معصية، والوقوع في المحظور معصية. فإذا أطاع المسلم ربه في امتثال المأمورات وطاعة لله اجتنب المحظورات، إيش يحصل لإيمانه؟ يزيد. فإذا عصى الله عز وجل بتفريطه بالمأمورات أو بالوقوع في المحظورات، إيش يصير في إيمانه؟ ينقص. واضح؟ طيب، كمل. ومن الأدلة حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم. هذا يدل على أن الإيمان له أدنى وله أعلى، ليس هو شيئا واحدا بل له أعلى وله أدنى. شعب له أعلى وله أدنى، وكل ما أتى إنسان بشعب أكثر كل ما كان إيمانه أزيد. نعم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف ويقوى، وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. صريح الحديث بأن أضعف الإيمان، يعني في إيمان أقوى في إيمان أضعف. نعم. دل على أن الإيمان يضعف حتى يكون كما يأتي، يكون على وزن حبة خردل أقل شيء. نعم. الأدلة في هذا واضحة في زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس ليسوا على حد سواء، بعضهم أقوى إيمانا من بعض، بعضهم أضعف، ليسوا على حد سواء. قوله رحمه الله وقول الله تعالى وزدناهم هدى، وقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، انظر آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زدناهم على إيمانهم هدى، فدل على أن الإيمان يزيد. قوله رحمه الله قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كذلك هذا نص من القرآن على أن الإيمان يزيد، قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كما قال جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأنك جئت بما يوافق كتابهم، قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. نعم. قوله رحمه الله وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فدل على أن الدين منه أكمل ومنه كامل ومنه دون ذلك، الإكمال معناه الزيادة والإتمام. قوله رحمه الله فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، هذا وجه الاستدلال، إذا ترك شيئا من الكمال يعني من أمور الدين، ترك طاعة من الطاعات، فإنه ينقص إيمانه، لأنه إذا ترك الكمال جاء النقص، إذا ترك الكمال ما الذي بعد الكمال؟ النقص. نعم. قال البخاري. نعم. نكتب القدر والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك محمد وعلى صحبه أجمعين.